هدى وسمنا مرت سنون بل قرون فاتتي والسيرة استعصت على الإتمام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع برنامجنا المبدعون. في هذا البرنامج نستعرض شخصيات تاريخية شهيرة من تاريخ الإسلام استطاعت أن تبدع وتصل إلى العظمة وتبيه جديدا للأمة بل للحضارة، ونحاول ليس فقط أن نتعرف على قصتها وسيرتها ومواقفها، وإنما أيضا نحاول أن نتعرف عن سر أو أكثر من أسرار عظمتها. وأسرار العظمة والإبداع كثيرة، تحدثت عنها في الحلقة الأولى، وفي كل حلقة أركز حسب شخصيتنا على سر أو أكثر من هذه الأسرار. من هذه الأسماء العظيمة شخصية رائعة جدا هو الإمام الجليل العظيم عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي. أهل لبنان بالذات يشعرون بفخر شديد لأن الأوزاعي هو إمامهم وهو علم من أعلامهم، لكن يحق للأمة كلها أن تفخر بهذه الشخصية العظيمة التي ولدت في بعلبك ونشأت في البقاع، ولد يتيما رحمه الله تعالى يتيما. أنا عندما أزور دور الأيتام للأسف أجد ظاهرة، أحيانا أنا أعتبرها ظاهرة سيئة، أنهم يعتبرون الأيتام هؤلاء مساكين وضعاف، وحتى لما يسوون فيلم إعلامي عن البرنامج الجمعية ولا كذا يعني يركزوا على الجانب المأساوي. ليش ليش؟ هل تعلموا أن كثير من الأيتام كان سر عظمتهم هو هذا اليتم المبكر؟ اليتم المبكر هذا خاصة إذا كان يتم الأب، وعادة إذا قيل يتيم يقصد به يتيم الأب، إذا هذا اليتم المبكر يجعل الإنسان يتحمل المسؤولية مبكرا في حياته. هذا التحمل بالمسؤولية تثقل شخصيته وتجعله معطاء يتحمل إدارة نفسه. ولذلك يقولون نشأ الأوزاعي يتيما في حجر أمه. يا ما رأيت من كبار علماء الأمة من كانت هذه صفته، وهي فيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشأ يتيم الأب ثم بعد ذلك فقد أمه، لكن في البداية كان يتيم الأب، وكذلك كثير من العظماء. يقولون عنه انتقل من بلد إلى بلد، واسمعوا الكلمة، يقولون وتأدب بنفسه. تأدب بنفسه، اعتمد على نفسه. يقول ابن كثير الإمام العظيم المؤرخ الشهير، يقول لم يكن في أبناء الملوك، اسمعوا، لم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والتجار والعلماء وغيرهم أعقل من الإمام الأوزاعي، ولا أكثر أدبا ولا أورع ولا أعلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم ولا أكثر صمتا منه. ما تكلم بكلمة إلا تعين، يعني وجب على السامع من جلسائه أن يكتبها عنه من حسنها. عجيب، استطاع كلها أن يفعل كل هذا ويصل إلى كل هذا. عرف الإمام الأوزاعي ليس فقط بهذه الدرجة العالية من الأدب والعلم، وإنما عرف بتطبيقه لعلمه الذي علمه وبجهاده باللسان والجنان والسنان. دعونا نستعرض جوانب عظمة هذه الشخصية. يقولون عنه كان كنز العلم ونبع الحكمة. كان الأوزاعي رحمه الله تعالى سيد العلم في زمانه، وصل إلى أعلى درجات العلم في زمانه. يقولون كان مركز الفقه والحكمة. يقول ابن كثير ساد أهل زمانه في بلده وسائر البلاد في الفقه والحديث والمغازي، المغازي اللي هي معارك النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، وغير ذلك من علوم الإسلام. هو من أتباع التابعين، يقولون أدرك خلقا من التابعين كثيرا، وحدث عنه جماعات من سادات أهل السنة والجماعة وغيرهم. من تلاميذه ممن حدث عنه وروى عنه الإمام مالك بن أنس والإمام الثوري والزهري حدث عنه وهو أيضا كان شيخا له. فكان هذه أيضا ظاهرة نجدها أن واحد منهم يتعلم من الآخر، فهذا شيخ هذا وهذا شيخ هذا، وأثنى عليه أكثر من واحد من أئمة المسلمين، وأجمع المسلمون على أن عدالته وإمامته وفضله. كان إماما يقتدى به، منبعا صافيا يستقى منه العلم والعمل معا. قال الإمام مالك، الإمام مالك تعلم منه كذلك وأيضا أفاده، يقول الإمام مالك كان الأوزاعي إماما يقتدى به، ويقول عنه سفيان بن عيينة أيضا من كبار العلماء، كان الأوزاعي إمام أهل زمانه، وكان الأئمة والعلماء يفجرونه ويجلونه أيما إجلال فيما بينهم. يروي ابن كثير هذه القصة، يقول حج الأوزاعي مرة فدخل مكة، سمع بعض العلماء اللي كانوا في مكة في ذلك الوقت من مجيئه، فخرج كبار العلماء، فكان سفيان الثوري، لما نقول سفيان الثوري نتكلم عن واحد منزلته لا تقل عن الأئمة الأربعة، يقولون فوصل إليه، ووصل مالك بن أنس، فكان سفيان الثوري ماسك جملة يقود من الأمام، ومالك بن أنس يسوق الجمل من الوراء، ودخل المدينة ومكة ودخل بهذه الصورة. يقول والإمام الثوري ينادي في الناس افتحوا للشيخ، حتى أجلساه عند الكعبة وجلس. شوفوا الآن من يجلس، الإمام مالك والإمام الثوري جلس بين يديه يأخذان عنه العلم يتعلمون منه. متخيلين درجة العلم التي وصل إليها هذا الإمام؟ يقول الإمام الأوزاعي تذاكر مالك والأوزاعي مرة بالمدينة، يعني في جلسات أحيانا تكون خاصة جدا. هذا أيضا أنا ذكرت لكم في البداية أن هذه من أسرار العظمة، الاحتكاك بالعظماء، الاحتكاك بالعظماء، وأيضا من أسرار العظمة عدم التكبر على العلم. يعني مهما وصلت من العلم أيضا ممكن تتعلم، وتتعلم حتى من بعض الناس اللي قد يكونوا يعني في العلم في بعض المجالات أعلم منك، لكن في بعض المجالات أنت أعلم منهم. يقول فجلس مالك مع الأوزاعي مرة بالمدينة من الظهر إلى أن صلي العصر، ومن العصر إلى أن صلي المغرب، وحدهما جالسين يتكلمون بين الناس، تراقب ما حد يتكلم إلا الاثنين. يقولون فغمره الأوزاعي في المغازي، يعني كان أعلم منه في السيرة وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، وغمره مالك في جوانب من الفقه. ويقول ابن زياد أفتى الأوزاعي، اسمعوا هذا شوفوا درجة العلم التي وصل إليها، يقول أفتى الأوزاعي في 70,000 مسألة، ما يفتي برأيه، في كل مسألة يروي حديثا فيقول حدثنا وأخبرنا. شيء عجيب. أبو زرعة يقول سمعت روايات عنه، يعني روي لي عنه 60,000 مسألة، هذا اللي وصلتني غير اللي ما وصلني. وكان من صفاته أنه لما تلقى العلم من التابعين عرف عظمة الصحابة الكرام، فكان يوفي بالصحابة وبالسنة وبتوقيرهم وإجلالهم. يروي عنه الإمام الذهبي، والإمام الذهبي من أعظم العلماء، يقول كان يقول ويوفي الناس في المجالس والمساجد والتجمعات عليكم بآثار السلف، وإن رفضكم الناس إياكم وأقوال الرجال. كان حريص جدا على أن أي واحد يتكلم بكلمة يجب عليها دليل، يجب عليها حديث. يقول وإياكم وأقوال الرجال وإن زخرفوه وإن حسنوه. وكان الإمام ابن الجوزي الإمام العظيم، سأحدثكم يوم من الأيام إن شاء الله عنه، يقول الإمام ابن الجوزي كان الإمام الأوزاعي دوما ما يقول مادحا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عنهم فليس بعلم، هم المصابيح، هم المصباح المنير والنور المستطير. فكان عنده حرص شديد أنه إذن خلونا نفهم شخصيته. هو الآن هو قريب جدا من عهد الصحابة، فكان دائما يحدثهم بهذا المعنى، فيقول لهم احرصوا على أن تأخذوا العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن كثير وغيره أنه طالما كان يوفي بالسنة والالتزام بها، ويقول اصبر على السنة، وقف حيث يقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا. إذن هو منهجه منهج ما نسميه منهج النقل، منهج النقل، ان كل شيء لابد له دليل وحديث، ليس منهج العقل. اذا عندنا منهجين اساسيين سنجدهما باستمرار، المنهج الذي يعتمد على التحليل والرأي، وفي منهج اخر هو منهج الالتزام والاتباع، وهو منهج الامام الاوزاعي. نلاحظ ايضا من اسرار العظمة ومن اسرار الابداع ان الانسان يضع له منهجا ويلتزم به ويحاول ان يصل الى اعلى درجات هذا المنهج. الامام ابو حنيفة كان من سادة الرأي التحليل العقلي، أما الإمام الأوزاعي فمن سادة النقل والرواية والحديث والتثبت وأقوال الصحابة، وكان يجمع منها أقوال كثيرة جدا. حدثتكم لما يفتي كان لازم يأتي بدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي فلان، ما يفتي من رأيه. أضيف إلى هذا ما استطاع أن يصل إليه من عبادة ومن تبتل ومن خشوع كاد ينافس به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى، معنى التوازن، هو من المعاني التي أشرت إليها في المقدمات في الحلقة الأولى. نجد كل الشخصيات العظيمة صحيح هي برزت في مجال معين ووصلت إلى القمة فيه، لكنها دائما عندها توازن. يعني في بعض الناس عندهم علم علم علم، لكن في العبادة ليس لهم وزن، أو في الأخلاق ليس لهم شأن. الجزء من العظمة، جزء من سيرة هؤلاء المبدعين كما سنراها متتالية، هذا التوازن، فيه تمكن من جانب معين لكن فيه اهتمام بالعقل، فيه اهتمام بالروح، فيه اهتمام بالعاطفة، فيه اهتمام بالجسد. هذا التوازن كان واضحا جدا بينهم. فالإمام الأوزاعي رغم أن شهرته كانت في العلم، إلا أنه وصل إلى أعلى درجات العبادة، وحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء، أهلا بكم مرة أخرى مع برنامجنا المبدعون، وحلقتنا عن الإمام الجليل الذي للأسف كثير من الشباب لا يعرفونه، وهو الإمام الأوزاعي. يعني طبعا شباب لبنان يعرفون الأوزاعي، إن شاء الله يكون يعرفوه، لأنه من لبنان العظيمة وإمام جليل ومرجع من مراجع العلم، ليس فقط للبنان وإنما للأمة كلها. حدثتكم عن درجة علمه وما وصل إليه، وكيف يعني تحدث عنه العلماء في علمه، ثم قلت أنه من جوانب العظمة أن الإنسان يكون عنده توازن، فهو لم يكتفي بالعلم وإنما وصل إلى درجة عظيمة في العبادة. يقولون لقد جمع الأوزاعي رحمه الله تعالى في عبادته لربه بين شتى أنواع العبادة وصنوفها. كان عنده إخلاص، كان عنده شفافية، كان عنده نصح للمسلمين، كان يبذل الوقت ومال وجسد، وكان عنده رقة في القلب، وكان أيضا دفق في العين كما يقولون، يعني كان سريع البكاء، بل كان معطاء في كل سلوكه رحمه الله تعالى، حتى صارت حياته كلها يقولون عبودية خالصة، امتثالا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول ابن عساكر الإمام المؤرخ العظيم، كان الأوزاعي رحمه الله تعالى كثير العبادة، حسن الصلاة، ورعا ناسكا، طويل الصمت. ويقول عنه ابن عجلان، لم أرى أحدا أنصح للمسلمين من الأوزاعي. شوفوا، في ناس عندهم علم لكن مع العلم في جفاف وفي شدة وفي غلظة، أما الأوزاعي يريت يقتدي به بعض علماء المسلمين اليوم اللي عندهم هذه الجفاء وهذه الشدة. كان رحيما جدا. يقول عنه، ما رؤي الأوزاعي ضاحكا مقهقرا قاط. ويقول ابن كثير، كان يعظ الناس فلا يبقى أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو بقلبه. يقولون أصحابه، ما رأيناه يبكي في مجلسه، كان حريص على الإخلاص، فكان يمسك بكاءه، ما كان يبكي في مجلسه. لكنه إذا خلى بكى حتى يرحم، يعني من شدة كأنه يعني كأن ميت لميت يعني كما يقولون. يقول يحيى بن معين، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل من أعظم العلماء الجرح والتعديل، يعني يقول هذا ثقة هذا ضعيف، يقول العلماء أربعة، يعني هو الآن يشير إلى أعلى درجات العلم، الثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي. ويقول الوليد بن مسلم كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، وكان يؤثر ذلك عن السلف، كان الصحابة يفعلون ذلك. يقول ثم يقومون فيتذاكرون في الفقه والحديث، يعني ذكر ودعاء وكذا إلى شروق، بعدين يبدأ العلم. ويقول ابن عساكر كان الأوزاعي يقول من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. هو أخذ ذلك من قوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجل الحياة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يقول وليد بن مسلم ما رأيت أحدا أشد اجتهادا من الأوزاعي في العبادة. إذن هو ليس إمام فقط في العلم وإنما أيضا في العبادة. يقول كان من شدة الخشوع كأنه أعمى. تروي أم هذه القصة، يقول دخلت امرأة على أمه على أم الأوزاعي فرأت على الحصير الذي يصلي عليه رأته مبلولا، فقالت لعل صبيا أجلكم الله بال هنا، فقالت لا هذه دموع الشيخ من بكائه في سجوده البارحة. تخيلوا هذا، هكذا يصبح، تقول عنه هكذا يصبح كل يوم أمة تشفق عليه من شدة بكاءه. يقول الإمام ابن كثير كان الأوزاعي بالإضافة إلى العبادة من أكرم الناس وأسخاهم، وكان له أكثر من 70,000 دينار من الذهب ورثهم، فلم يمسك منهم شيئا ولا اقتنى شيئا من عقار ولا غيره، ولا ترك يوم مات سوى 7 دنانير كانت استعملت في تجهيز وفاته، بل كان ينفق ذلك كله في سبيل الله وفي مصلحة أو حاجة الفقراء والمساكين. يقولون سمع، كان دقيق جدا في حرصه على التقوى وعلى الصدق. يقول سمع يوما بائعا يبيع بصل وهو يقول، تعرفون ما شاء الله لبنان يعني ذوق وأدب ولغة، فيقول هذا البائع يا بصل أحلى من العسل. فغضب الإمام الأوزاعي وقال سبحان الله، أيظن هذا الرجل أن شيئا من الكذب يباح؟ يعني يجوز لي يكذب أن البصل يصير أحلى من العسل عشان ينسي بضاعته؟ فكان يعتبر هذا كذب. انظروا هذا وقيسوا بأحوالنا اليوم. يقول الإمام الواقدي قال الأوزاعي كنا قبل اليوم نضحك، يسألون ماذا لا تضحك، قال كنا نضحك ونلعب، أما وقد صرنا يقتدى بنا فلا نرى أن يسعنا ذلك وينبغي أن نتحفظ. يقول ابن كثير لا خلاف بين العلماء أن الإمام الأوزاعي لما مات، هو مات في سنة 157 هجرية، هو ولد سنة 88 هجرية، مات وعمره 79 سنة. تأملوا واسمعوا، 79 سنة، انظروا هذا التكامل في الشخصية، هذا التوازن. نعم هو فقيه وبالذات فقيه محدث، لكن رغم الفقه والحديث في مبدأ رأيناه في كل هؤلاء العظماء، وهو أنه إذا اهتم بجانب لا يهمل الجوانب الأخرى، عنده تركيز على جوانب لكن عنده توازن في الجوانب الأخرى. يقول عنه ابن كثير لا خلاف أنه مات مرابطا في سبيل الله رحمه الله تعالى. أي حياة هذه، أي عبادة هذه، ليست حياة العلم فقط، ليست حياة العباد فقط الذين يعتزلون حاجة أمتهم. 79 سنة ومات وهو يجاهد في سبيل الله، مرابط في سبيل الله. أضف إلى هذا أنه ما كان فقط يحدث بالعلم ومعتزل الحياة ويترك الفساد يمشي في الأرض، بل كان مشهورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقولون كان سيفا مسلطا على المنكر بكل أصناف المنكر وألوانه، وكانت له مواقف مع الظلمة الذين كانوا ربما نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني آذوا أهل سنته. يقول ابن كثير: لما دخل الإمام الأوزاعي دمشق ناداه الأمير السفاح. تعرفون العباسيين قضوا على الأمويين وقتلوا فيهم قتلة شديدة جدا، وكان من بينهم بعض السفاحين اللي هما يعني كانوا أسرفوا في القتل، فكان واحد منهم والي دمشق. فيقول هذا الأمير السفاح الذي قتل بني أمية وأجلاهم عن الشام كلها، فتأخر عنه الأوزاعي 3 أيام، فطلبه هذا الوالي مرة ثانية فحضر بين يديه. ابن كثير نفسه يروي القصة على لسان الأوزاعي فيقول: دخلت عليه، دخلت على والي الشام وهو على سرير يعني مثل عرش، وفي يده خيزرانة، والمسودة يعني العبيد عن يمينه وشماله معهم السيوف مسلطة، والعمد الحديد بيدهم عصي من حديد يعني تضرب الواحد تقتله. يقول: فسلمت عليه، الأوزاعي سلم على الوالي فلم يرد السلام، ونكت بتلك الخيزرانة، يعني نكت يعني ضرب على الأرض، ثم قال: يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة أجهادا أجهادا ورباطا؟ هذا كان، هل تعتبر هذا إزالة بني أمية وإقامة دولة بني العباس جهاد ورباط؟ فقال، شوفوا الآن ما في مجاملة في الباطل، فقال الأوزاعي: قلت أيها الأمير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. شوف الرد العجيب. يقول: فنكت بالخيزران أشد مما كان ينكت، وجعل من حوله يقبضون على سيوفهم. قال: يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟ يعني حلال هذا اللي ذبحناهم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فنكت يعني ما بحث لياها، شوف ما بحله، هل فعلوا شيء من هذا؟ يجوز غير هذا؟ لا يجوز. يقول يضرب أسد. قال: ما تقول في أخذنا لأموالهم؟ فقال الأوزاعي: قلت إن كانت في أيديهم حراما، إذا كانت في يد بني أمية حرام فهي حرام عليكم أيضا، وإن كانت لهم حلالا فلا تحل لكم إلا بطريق شرعي. يقول: وانتظرت رأسي أن تسقط بين يديه. خلاص يعني من يواجه الوالد هذا؟ يقول: وضم الناس ثيابهم حتى لا تتلون من دمي، وبعضهم رفع السيف. يقول: ثم أمرني بالانصراف، وإذ برسوله ورائي، وإذا معه 200 دينار من الذهب، قال: خذها. يقول: فأخذتها فوزعتها على الفقراء قبل أن أتحرك من مكاني، قبل أن أبرح مكاني، ورسول الأمير وجندة ينظرون إلي. قال ابن كثير: هكذا كان الإمام الأوزاعي، وكان مع أبو جعفر المنصور أشد موعظة من ذلك. فكان، شوفوا هذا أيضا من جوانب العظمة، أن الإنسان إذا صار عظيم ما يخاف من أحد، إذا صار إذا تيقن بعظمة الله في نفسه واستقر عنده أنه على الحق، هذا من جوانب الإبداع والعظمة، أنه ما يعود يخاف من أحد. قارنوا هذا بكثير من الناس اليوم الذين يسكتون على الحق من أجل الدرهم والدينار. رحم الله الإمام الأوزاعي، جوانب العظمة فيه كثيرة، لكن هذا تعريف سريع ببعض هذه الجوانب لعلنا نقتدي به ونسير على هدى. مزيد من الشخصيات العظيمة في لقائنا القادم مع المبدعين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا فاضت هدى وسماء، مرت سنون بل قرون تاتتي، والسيرة استعصت على الكتمان. يا مسعون وأنتم أنوار فيه بدل يا Thank you.